من نبرة عينكم تعبنا منكم بعدنا عنكم ما سبتنا صفار قلوبكم سواد وحشوشكم لو دي المحبة ما تحبونا بس الفعل غايب والكذابين عاملين حبايب يا محشوفين من خدمة الجدع أنا أصلا مالكوش راسك في قلبنا سلام وشكرا يا محشوفين من خدمة الجدع أنا أصلا مالكوش راسك في قلبنا سلام وشكرا أنا لو حتة في مية كله يبص رجليا وتتخانقوا عليا هنزل لكم في الساحة همسح طوب مساحة شر متاحة تستاهلوا كل شيء في العشرة في المعاملة الكلام الحلو قالوا كتير ورصوا من ورايا لسان طويل يستاهلوا قصوا الكلام الحلو قالوا كتير ورصوا من ورايا لسان طويل يستاهلوا قصوا ورق اسمي معروف في المجلة اصحابكوا تاني الشر بلا استنوا مني في اي لحظة الضربة جاية بهطمي وسطي وجرحي جامد مش شوية استنوا مني في اي لحظة الضربة جاية بهطمي وسطي وجرحي جامد مش شوية في الساحة